كربلاء يا كربلاء كربلاء يا كربلاء اسمك بقلبي مسجلة كربلاء كربلاء اسمك بقلبي مسجلة كربلاء يا كربلاء غير اسمك هالقلب ما يقبله كربلاء يا كربلاء كربلاء قبلة مجد واشرف مكان صلت لها قلوبنا ويك الاذى كربلاء الام اللي رضعتنا الحنان يعني هي تحت جد ميها الجنان واللي ما يزور امه ما ينول الثواب والله فرقتها عذاب واللي يفارق امه يا قلب الاله كربلاء كربلاء اسمك بقلبي مسجلة كربلاء يا كربلاء غير اسمك هالقلب ما يقبله كربلاء يا كربلاء كربلاء شرد احجي عنيت شرد اقول يلي بيك اندفن ضي عين الرسول حارت الافكار بامرج والعقول يا حبك ما يزول شوفي انت ايش قد اليك عزة ومقام يلتحضنين الامام خصك الله بشرف ما حد يوصل كربلاء يا كربلاء كربلاء اسمك بقلبي مسجلة كربلاء اسمك بقلبي مسجلة كربلاء يا كربلاء غير اسمك هالقلب كربلاء يا كربلاء كربلاء وأفكاري لو بارضك تطول تقطع بروحي العمالي والحاجي يتقطع ويصبح حروب ويجتمع عند قبر مقطوع الجفون يسعد قبر عباس يتعالى الوينين من وسط قلب الحزين وألقى دمعات على خدي نازلة كربلاء يا كربلاء كربلاء كربلاء يا كربلاء غير اسمك هالقلب ما يقبله كربلاء يا كربلاء كربلاء تهمل دموع بشكل ما لا نظير وأعثر بدمعة جفن بنت الأمير زينب بيها الصبر ظل وعلى تل الزينبي دمعي يسيل واندب قلبي القتيل قلبي فوق رماح دمعات اعتلى كربلاء يا كربلاء كربلاء اسمك بقلبي مسجلة كربلاء يا كربلاء غير اسمك هالقلب ما يقبله كربلاء يا كربلاء كربلاء ولو أذكرك وقت الربيع أذكر الوردة التروت بالنجيع ويقطع بنحر سهم طفل الرضيع عالصبر وش ما يدلوني أضيع وألقى من عيني جرى ذاك النزيف والربيع أصبح خريف تبقى وجنات بدمى متغسلة كربلاء يا كربلاء كربلاء اسمك بقلبي مسجلة كربلاء اسمك بقلبي مسجلة كربلاء Bye.